يقول أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، رجل عنده عمل بمكة قبل الحج بعشرين يوما، فهل يجوز له أن يذهب إلى مكة حتى ينهي عمله؟ وإذا جاء الحج رجع وأحرم من الميقات، وهل في ذلك خلاف للأولى إذا كان ينوي أن يحج مفردا؟ لا. يقول الفقهاء ان الفقهاء يقولون انه من يعني من جاء مريدا للحج او مطلقا كما يذكرون فانه لا يتجاوز الميقات الا بإحرام، فان تجاوزه رجع، ومقتضى هذا انه اذا رجع فلا شيء عليه، ومثل هذا ارجو انه يجزئه ذلك ان يرجع، ولا سيما انه الان يعني لم ياتي وقت يعني وقت الاحرام بالحج في ايامه، ويكون عليه حرج ان يحرم ويبقى على احرامه كل هذه المده، ارجو انه لا حرج عليه في ذلك. نعم.